اللهم تقبل. كتبت الصيام على جميع الآلام ووضعت فضلك فيه تجزي عبادك بيه. يا اللي كتبت الصيام على جميع الآلام ووضعت فضلك يا عبادك بيه. اقبلنا في المواعيدين واكتبنا في المؤمنين. اقبلنا في المواعيدين واكتبنا في المؤمنين واجزينا بصيامنا واكتب لنا اللهم تقبل. كلمات عمر بطيشة، ألحان حسين فوزي، أداء أحمد سعد.